نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. في هذا الاستفتاح الذي نفتتح به كل درس جاء مأثورا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوله عبد الله بن مسعود كل أربعاء أو خميس إذا افتتح درسه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بشيء مما يهمه في أمر دينه إلا وقاله صلى الله عليه وسلم. ونقول فيه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي معناه السمت، والسمت حالة الشخص في قيامه وقعوده ومطعمه ومشربه وهيئته في الخروج والدخول، جميع هذه الأوصاف التي يتلبس بها الرجل من الكلام والمعاملات تسمى الهيئة وتسمى السمت وتسمى الدل. وخير الهدي هديه هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كل هدي غير هديه إما متصنع أو متكلف، أو أنه ليس من هدي هذه الأمة التي اختارها الله من خير الأمم وبعث فيها هذا النبي الكريم المطاع صلى الله عليه وسلم. فإن الناس يأتون بأمور وعادات وتقاليد طأطأت رأس لباس عمى ووضع عمامة خضراء على الكتف، ولبس كذا بشت معين، ويمشي بشكل معين، وحوله أناس معينين. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد السعادة والوقار والطاعة، ومن أراد النجاة من كرب الدنيا والآخرة، فعليه باتباعه صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، وليس غيره بمعصوم، لا أئمة ولا أفراد ولا غيره. وليس هناك من ولي اختاره الله عز وجل واصطفاه على سائر الأمم إلا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن اتبعه وأطاعه بقلبه فقد نجا، وإلا فإن الله عز وجل يوكله إلى أمره. قلنا هذا لأن أناس معجبين بأشخاص، وأناس معجبين بأقلام وأشخاص معينين، وأناس معجبين بفلان وفلان في قوامه وفي كذا وفي كذا، وليس هناك ما هو معصوم يجب اتباعه وطاعته وتقليده إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن سائر الأفراد يتصرفون عن أهواء وعن شهوات وعن أغراض، إن لم يكن ذاك دافعهم فإن الشيطان يتمكن منهم. فمن لم يعتصم بنور الإيمان ولم يعتصم بهدي الرسالة فقد زاغ وضل. نسأله سبحانه الثبات على الأمر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم صل على كتاب الحدود باب حد المحاربين. فصل في من أريدت نفسه أو ماله فله الدفع. ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله وإن قل في تذنيب في آخر صفحة 153 اقرأها وما بعدها. نعم. تذنيب: إذا وجد رجلا يزني مع امرأته فقتله فلا قود ولا دية. لا قود ولا دية، قودا ما في قصاص ولا دية، لأنه قتله مستوجب. لكن هذا متى يكون؟ يكون مع وجود بينة، شهود يشهدون ذلك، وإلا كل أحد قد يفعل ذلك ويقول وجدته يزني ويريد قتله. فالاحتياط، فإذا أتى ببينة فثبت ذلك فإنه لا يقتل ولا يقتص منه ولا يدفع دية. نعم. فإن ادعى ذلك لم يقبل في الحكم. فإن ادعى ذلك، لأن الدعوة غير البينة، إذا ثبتت ببينة انتهى الأمر. لكن إن ادعى ذلك دعوة قال هذا أراد كذلك ولم تكن بينة، لا يقبل قوله إلا ببينة. نعم. لم يقبل في الحكم إلا ببينة، وهي شاهدان في رواية اختارها أبو بكر، وأربعة لقول علي رضي الله عنه. إما شاهدان وهو للقتل، أو أربعة شهادة على الزنا، اختلفوا هل هي شهادة على الزنا أو شهادة على القتل. نعم. فائدة: من عرف بأذى الناس وأمواله فإن لم ينزجر حبس وأطعم من بيت المال حتى يموت. إذا عرف شخص بأذيته للناس وكثر شكاوى الناس أدبوه وأخافوه فلم يرتدع، قال للإمام أن يحبسه ويطعمه في السجن حتى يموت أو تظهر توبته بكف أذى الناس عنه، لأنه لو بقي تأذى الناس منه، وفي الناس بعض الناس فيه دافع شر لا بد أن يؤذي، فمن عرف ذلك عنه يسجنه الإمام. نعم. وكذا من ابتدع ببدعة وحمل الناس عليها. وكذا من جاء بشرع من الدين جديد وطلب من الناس اتباعها وطاعتها وظل يعلن ويشهر عنها فاستتابوه فلم يقف، فمثل هذا يسجن حتى يكف ولا يموت في السجن، لأن نشره البدعة إبعاد الناس عن دين الإسلام. نعم. فصل في من أريدت نفسه أو ماله فله الدفع. نعم. ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله وإن قل كافأه أم لا فله الدفع عن ذلك بأسهل مما يعلم. بأسهل ما يعلم. بأسهل ما يعلم. إذا جاء شخص علم أن هذا الجائي يريد نفسه، يريد حياة هذا، أو يريد حريمه، أو يريد ماله، تأكد هذا منه فله أن يدفع بأسهل ما يمكن، بالإخافة والصياح وتشهير آلة في وجهه، فإذا عرف أنه يخاف ويرتجع كف انتهى الموضوع، لا معنى للتأديب التعقب. فإن لم يندفع بهذا الأسهل يدفعه بما هو فوقه، لأن الخشية أنك تقتل مصلي، لأن قتل المصلين إثمه عظيم، ولهذا التحرش في هذا كان أمر زائد وأمر يحتاط فيه، فتدفعه بأسهل ما يمكن. اسمع ما يقول القارئ، اقرأ. فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم، والمذهب أنه يدفعه عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه، جزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الفروع. يعني معنى ذلك ما يصح المهاجم أنه إذا رأى هذا مقبل عليه يبحث عن آلة بطش شديدة فيرميه برصاص أو لا، ما ينبغي له هذا، يدفعه بالأسهل، فإذا علم أنه لا يدفع بالأسفل يدفع بما هو أعلى منه، وأما أن يبادر إلى قتله فهذا لا يجوز في شرع في دين الله عز وجل ويؤاخذ عليه. اسمع ما يقول. نعم، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به، لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وآذاه في نفسه وحرمته وماله، لأنه لو منعناه قلنا لا تدفع على ذلك، لا تدفع إلا بالكلام، لذهب اللصوص والذين يبتغون الفواحش إلى تنفيذ إجرامهم دون هيبة أو خوف، فلا بد من مداقعة. نعم، ولأنه لو لم يجد ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض وأدى إلى الهرج والمرج. لو كذا الهرج والمرج يعني اختلاط الفتن، ما تعرف الصحيح من الصائب. الهرج والمرج أي بمعنى كثر القتل والعراك دون أن تعرف صاحب الحق من غيره، لو لم يكن ذلك. وهذا يعني والله عز وجل جعل بعض الناس قصة في بعض آخرين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، يعني الله عز وجل جعل بعض الناس فتنة لبعض الناس في أنه يسخر ويعذب، سنأتي إلى معناها. يقول الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن الله سخر أناسا يقومون بدفع أناسا عن باطل لعمت الفوضى. ولذا إذا وجدت جماعة مختلف المشارب ثم بينهم تعالي أصوات كف أو لا تكف، وهي ظاهرة صحية لا تغضب منها، وإن جمت أو إن ورأيت جماعة هداهم الله ووفقهم على هدى وخير يصلون جماعة ويؤدون أعمالهم على وجه، فهذا أراد الله بهم خيرا، وإلا إذا اختلفت مشاربهم منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي ووجدتهم في العمل متشاكسون، فالمشاكسة لا بد منها نتيجة هذا الخلاف، وإنما هذه المشاكسة يظهر شرها لو كان هؤلاء المختلفون كلهم أهل باطل، فلا بد من الإنصاف والعدل لأن فيهم بغي وظلم. أما إذا وجدت أهل حق يقاومون أهل باطل فهذه من نعم الله عز وجل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لو لم تمر أنت وترى فلان يخطف من جيب فلان دون علمه وتنهاه وتصرخ فيه وتبين أن هذا لا ينبغي، أو ترى أناس يعبثون في أموال آخرين وهم غيب وتنهاهم وتصرخ فيهم، فهذه علامة خير. الله عز وجل جعل بعض الناس لبعض يقاومهم لأجل أن لا يكثر الفساد، وإلا لو لم يكن لأهل الخير صولة وكلمة لوجدت أهل الشر لهم نفوذ ولهم كلمة ولهم قيام يفعلون ما شاءون. ولذا ذكر الله عز وجل أن من أريد في أهله أو ماله أو حرمته بسوء فله أن يدفع عن نفسه. وإذا رأيت مظلوما وأنت قادر على إنصافه أنصفه، فإن عجزت بيدك فبلسانك، ولا تظن أنك ناج بعد ذلك، إذا رأيت مظلوما يضطهد وترى وعرفت مظلمته وهي واضحة لا شك فيها ولا لبس، ولم تنصفه بقول ولا بيد ولست عاجزا عن ذلك، إنما هو تقول لا شأن لي في ذلك وأمر لا يهمني، فاعلم أن الله سيبتليك بمن ينتقم منك وتتمنى وترغب أن تجد نصيرا فلا تجد نصيرا، وكما تدين تدان. فمن الحكمة ومن الأمر بالمعروف ومن الجهاد الذي أخذه الله على المؤمنين حين بايعهم أنك إذا رأيت مظلوم تنصفه، فإن عجزت من خوف وغيره فأقل الأمور أن ينتابك شعور أن هذا الظالم لا ينبغي أن يثنى عليه وأن يجتنب وأن يدعو الله عليه، لا بد من المفارقة القلبية. وأما أن يبقى القلب لا يمسه فهذا قلب ميت والعياذ بالله. ويقول هنا الرجل الذي يصال عليه أسهل شيء يدفعه إذا استطاع يدفعه بالأسهل، فإن عجز يعمد إلى الأقوى. نعم اسمع ما يقول اقرأ. ولأنه لو لم يجد ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض وأدى إلى الهرج والمرج، لأن الزائد عليه لا حاجة إليه لحصول الدفع به. وقيل إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه. وقيل يعني في قول أن من أريد ماله ونفسه، أما الحريم ما هو صحيح، من أريد عرضه لا بد أن يدفع ولو إلى موت، وإنما الخلاف في من أريد نفسه وماله. وهل لك أن تهرب وهل لك أن تحتمي، يقال فيه قول يقال فيه ذلك. أما من أريد عرضه فهذا منكر لا يجوز قبوله بحال من الأحوال، وليس هذا موضع عرض وموضع شرف كما هي عادة العرب، لا، هذا دين الله عز وجل، لأن هذا لم يبح في حال من الأحوال. بخلاف المال، لك أن تفدي نفسك بمالك ولك أن تتنازل عليه، وكذا النفس لك أن تضحي نفسك لأجل أن تنقذ حياة آخرين. أما العرض فلم يبح في دين من الأديان ولا في حال من الأحوال. نعم. فعلى ما ذكرنا متى علم أو ظن الدافع أن الصائل عليه يندفع بالقول لم يجز ضربه بشيء. إذا عرفت أن مجرد الصراخ عليه يكفي، لا يصح أن تحمل على وجهه حديدا. قال أحمد لا تريد قتله وضربه لكن ادفعه. لكن ماذا؟ قال أحمد لا تريد قتله وضربه ولكن ادفعه. لا تريد قتله وضربه لكن ادفعه بالتي أحسن بالتي أقل يعني. نعم. وقال الميموني رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه. قال الميموني رأيت أحمد يقول يعجب من فلان يقول أنا أقاتله وأمنعه، يعجب منه عجب إنكار، يقول لا ما يلجأ إلى قتاله. ولذا التجار من أهل السلف ما كانوا يخشون اللصوص من أهل غير دين الله، لا، يخشون اللصوص ممن يصلون إلى القبلة، يقول هؤلاء إن قتلنا المصلين وقعنا في حرج، وإلا أموالهم ما يسلموها لأهل الكفر وقطاع الطرق من غير المسلمين، لكن يخشون قتل المسلمين. نعم. وإن علم أنه يندفع بعصا لم يضربه بحديد. طيب اقرأ المتن. وإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه. وإذا علم أنه لا يكف إلا أن يأخذ المال لا يكف بقتال ولا غيره ولا يندفع إلا بالقتل، قال له أن يقتله، له أن يقتله إذا علم أن اللص لا يندفع إلا بالقتل له أن يقتله. نعم، ولا شيء عليه، يعني لا دية عليه. نعم. وإن قتل كان شهيدا. وإن قتل هذا المصول عليه صاحب المال دفاعا عن ماله، قال فهو شهيد، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني الذي قاوم فقتل دون المال وهو قتله شهادة في سبيل الله. هذا خبر. والقصد منه يا صاحب المال إن جاءك اللص لا تعطه مالك، قاومه وادفعه وقاتله، وإن قتلت فلك الجنة، يعني لا تخف، فأكثر ما يبتغيه المرء الجنة. فإذا علم أنه شهيد ما يتنازل عن هذا، يعطيه ماله ويقاتله. ولما قال فهو شهيد أي طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يقاوم من أراد ماله ولو أدى إلى القتل. نعم. وهل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ على روايتين. فإذا دخل قال أريد قتله، وهذا المطالب بالقتل المقتول في المستقبل إن كان يقع عليه قتل، هل له أن يستسلم؟ قال روايتين، الرواية الأولى أن يستسلم، أما هذا في أيام الفتن صحيح. إيش معنى أيام الفتن؟ أيام والعياذ بالله، أيام الفتن كما نسمع في بعض من حولنا من الديار، ألا يكون إمام ويظهر الشيطان ورؤوس الشياطين في فرق، كل يدعي أن الحق معه، ويقوم هؤلاء يستحلون دماء أولئك، فلو سألته لما قتلته ما يدري لما قتله، ولو سألت المقتول لما يقتل في هذا لا يدري لما يقتل. هذه هي الفتنة، لأنه لو كان صاحب حق لعرف واتضح. في هذه الفتنة والعياذ بالله كن عبد الله المقتول، أفضل أن تكون مقتولا ولا تكون قاتل. أما إذا كان خوارج وأصحاب رأي باطل يريدون الدخول على المسلمين قتالهم وأخذ أموالهم، ليست هذه فتنة، هذا جهاد، قاتله وادفع عن نفسه وادفع عن حرمة المسلمين، وهذا أجره أجر من قاتل في سبيل الله. ميز بين قتال الفتنة وغيره. نعم. وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة، سواء كان الصائل الذي يريد الاعتداء بهيم أو مكلف، أما المكلف عرفنا حكمه، والبهيم كالجمل والثور، فإذا عرفت أنه لا يندفع إلا بالقتل فاقتله، فإذا قتلته وجاء صاحب الجمل يطلب التعويض يدفع له التعويض لما يدفع، يضمنه القاتل لما يضمنه، الجمهور يقولون ما يضمنه، إنه أراد الدفاع عن نفسه ولا يندفع إلا بالقتل، والحنفية يقولون لا يضمنه، كالمضطر إذا اضطر في حالة جوع فوجد بهيمة فذبحها فأكلها فيجب عليه التعويض. وهذه مسألة خلافية ولها نزاع، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. درسنا الآتي إن شاء الله يوم السبت القادم، يعني الأيام التي تلي هذا اليوم نكون في إجازة، ما في دروس، إلين يوم السبت الذي يأتي إن شاء الله يكون الدرس. اللي عنده سؤال يقوله. فضيلة الشيخ، رجل صلى المغرب في بيته ثم سافر وفي الطريق وقف ليصلي العشاء فوجد جماعة تصلي المغرب فدخل معهم بنية العشاء وصلى ركعتين، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، إن عرفت أن يصلي المغرب تقف، إذا كنت ماشي في الطريق تسير، وإلا تنتظر حتى ينتهوا من الصلاة ثم يصلون العشاء. نعم. ماذا علي يعني؟ هل يعيد المسافر؟ الأصل في حقه القصر، ولو أعدت أفضل، وإلا هذا اجتهادك، ما في شيء إن شاء الله. نعم. ما حكم لبس الثياب الملونة باللون الأصفر الخالص أو الأحمر الخالص أو المختلط بينهما؟ الأحمر منهي عنه، لبس الأحمر القاني منهي عنه، وغيره إن لم يكن ثوب شهرة. إذا كان الأصفر تلبسه ويستدعي أنك تلفت أنظار الناس إليك ما ينبغي. نعم. أما الأحمر هو منهي عنه، ما تلبسه. يقول: أتيت من مصر لأعمل عمرة، هل يجوز أن أفعل عمرة ثانية في نفس الوقت؟ في نفس الوقت لا، لما ترجع بلدك جيب عمرة إن شاء الله. نعم. وهل للعمرة طواف وداع؟ أفضل، كل من أراد مغادرة مكة من المسلمين يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع. جئت بعمرة ولم تأتي بعمرة. وجزاكم الله.